كتاب مثل الحيات. قال المؤلف رحمه الله: وحدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذات أفيتين والأبتر، فإنهما يسكتان الحبل ويلتمسان البصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. العنوان يقول: باب قتل الحيات، يعني في البيوت أو غير البيوت. قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال: حدثنا زهري عن سالم. قال: حدثنا عن سالم. عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذات طفيتين والأبتر. اقتلوا الحيات وذات طفيتين، يعني القرون اللي هو قرون في الخشب، قرون طالعت براسه، والأبتر الحية البتراء التي ما لها ذنب، حنش ولا حية، ذكر ولا أنثى، الأبتر اقتله لأنها تخطف البصر وتسقط الحمل من النساء، نعوذ بالله، توافق بصره بصرها أسقط حملها أو خطف بصرها، نعوذ بالله. نعم. قال: فكان عمر يقتل كل حية وجدها. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، كل حية، حتى حيات البيوت، حتى أتاه الناي. نعم. فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر. فأبصره أبو لبابة بن المنذر وهو بدر رضي الله عنه. أو زيد بن الخطاب. وهو يطارد حية. وهو يطارد حية في البيت. قال: فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. فقال له: يا ابن عمر، إن النبي عليه السلام قد نهى عن ذوات البيوت لأنها ساكنة معك الإنسان، لكن إذا أخافت صارت تطلع وتخوف الناس فإنك تعوز منها. أعوذ بالله منك لا تخرجي. ثم صار الظهر وخرجت تعوذ منها مرة، وصار بالليل وخرجت تعوذ منها أيضا، فإذا خرجت الرابعة اقتلها خلاص، حتى لو كانت جني، لأنك إذا قتلت الجني قد يؤذوك أهلها، أبوها وأمها يؤذونك، لكن إذا تعوذت منها ثلاث مرات وأنت تعوذ منها في الرابعة اقتلها، إذا خرجت وأخافت الرابع اقتلها ولا تبالي، وتوكل على ربك الإنسان، وإلا في البيوت مليانة من الجن يتصورون بصور حيات، لكن تعوذ منه مرتين، إذا أخاف وخرج وطلع بصورة حية تعوذ منه: أعوذ بالله منك لا تخرجي. ثم بعد ذلك تعوذ منها ثلاث مرات، ثم في الليل تعوذ منها ثلاث مرات، فإذا خرجت الرابع تقتلها، فإنها من الجن. نعم. وحدثنا حاج بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب ويقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذات طفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر واسقطان الحبالة. قال الزهري: ونرى ذلك من سمها، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينما أنا أطارد حية يوم من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب وأبي لبابة وأنا أطاردها، فقال: ما لي يا عبد الله؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حاج بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي، قال: عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. يقول عبد الله بن عمر: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل الكلاب، يعني والحيات. يقول: اقتلوا الحيات والكلاب. يقول: اقتلوا الحيات والكلاب. حيات لا يفرق بينهما، الذكر والأنثى سوا، تقتله إذا رأيته في بيتك اقتله. واقتلوا ذات طفيتين والأبتر. واقتلوا ذات طفيتين، هذا للقرون كفور من رأسه. والأبتر اللي ما له ذنب خلقه الله خلقة ما له ذنب أبتر. فإنهما يلتمسان البزرة واسقطان الحبالة. إنهما اثنين هذول الطفيتين والأبتر يلتمسان البصر دور البصر المرأة أو بصر الرجل حتى يلصق بصره ببصره فتسقط حملها أو يحصل لها ضرر أو تعمى إذا حصل البصر بالصر سواء كان رجل أو امرأة. يلتمسان البصر واسقطان الحملة إذا وضق بصره بصره أسقط الحمل. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قول الزهري يعني أنه يرى أن هذا يمكن من السم اللي بالعين السم الحية بالعين يسمى الحنش بالعين فإذا رآها فعينه سم فهو ذا الذي يجعلها تعمى بصرها أو تسقط الحمل. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبست لا أترك هية أراها إلا قتلتها. قال سالم قال ابن عمر كان ابن عمر لا يترك حية إلا قتلها حتى نهاه أبو لبابة. فبينما أنا أتارد حية يوم من ذوات البود مر بي زي ابن الخطاب أو أبو لبابة. يقول ابن عمر فبينما هو يطارد حية من ذوات البود يطاردها مر به زي ابن الخطاب أو أبو لبابة فقال مهلا يا ابن عمر فإن الرسول نهى عن ذوات البيوت نهى عن الحية التي في البيوت إذا خرجت مرتين ثلاث فتعوذ منها ولا تقتلها لكن خرجت الرابعة وصارت تخيف الناس في طلعتها تقتلها في الرابعة الإنسان. قال فإن النبي نهى عن قتل حيات البيوت ذوات البيوت ساكناتي في البيوت يمكن يكون جن إذا قتلت أهلها يطالبونك الإنسان ربما يضرونك ويضرون أولادك وبي. فأنت تأكد تعوذ منها ثلاث مرات فإذا تعوذت منها سواء كانت جني أو غيره تعوذ منها ثلاث مرات إذا طلعت الرابع اقتلها ولا تخف. وحدثني هرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي أن سالم كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن سالها قال حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهى ذوات البيوت. وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذات طفيتين والأبتر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابو وهب قال حدثنا يونس يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا الحسن الحلواني حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب يعقوب بن ابراهيم قال حدث صالح قال حدثنا صالح قال كلهم عن الزهري بهذا الاسناد كلهم عن الزهري بهذا الاسناد في مسألة قتل الحيات. نعم. غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر غير أن صالحا قال صالحا قال حتى رآني أبو المنذر قال وزيد بن الخطاب وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت فقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل ذوات البيوت. وفي السبب في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة الخندق واستأذنه شاب معه يحفرون الخندق واستأذنه قال يا رسول الله أبروا أباصل بيتي لحاجة فيه قال خذ رمحك قال له الرسول خذ رمحك يعني سلاحك فأخذ سلاح خذ رمحه فلما وصل إلى الباب باب البيت وهي امرأته فارع وبالباب واقفة فأراد أن يطعنها قال ادخل ادخل قبل لا تعمل شيء فلما دخل وجد حية على فراشه حية مطوية على فراشه وضربها بالرمح فعضته فلا يدرى أيهما أسرع موتا ما يدرى أيهما أسرع موتا هذا اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقتل ذوات البيوت فإن يكون جني يمكن طعنه جنية وعضته ومات وطعنه ومات فالاثنين ماتوا سوا فأخبر الرسول قال لا تقتل ذوات البيوت إلى آخر. نعم. وحدثني محمد بن روح أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له وحدثنا ليث النافي أن أبا لبابة كلمنا عمر ليفتح له بابا في داره يستقرئ به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه فقال أبو لبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قول ابن عمر قول ابن مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا ليس الليث ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع الليث عن نافع عن ابن عمر أن أبا لبابة تكلم ابن عمر كلم ابن عمر رضي الله تعالى ليفتح له بابا في داره يخرج به منه إلى المسجد. فجاء ابن عمر بيساعده على فتح الباب هدموا الجدار وجدوه فروخ حية تحت الجدار فروخ حية وقال تمسوها اقتلوها. فقال أبو لبابة لا تقتلونا فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذوات البيوت لا تقتلوها اللي في البيوت من الحيات لا تقتلونها لأن ربما تكون جن يطالبون تعالى بها فلا تقتلوها. ما التمسوها سوى الجدار وفرغوا منه وتركوها يفروخها روخها خليته رايحة عن المكان. وهدسنا شيبان بن فروخ هدسنا جرير بن حازم هدسنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى هدسنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان البيوت فأمسك. قول مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى ذوات البيوت حتى جاءه أبو لبابة البدري رضي الله عنه فقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قتل ذوات البيوت فقال إن هنا جنان. حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرنا نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر سمعت أبو لبابة يخبر ابن عمر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الجنان في البيوت لا تقتل الحية لأنها هي تصور حية وهو جن فلا تقتله إذا كان في البيوت مجاور لك في البيت اتركه إذا ما أخافك ولا أخاف الأطفال ولا يحسبوا حاجة فلا تقتله فإن أخافك أو أخاف الأطفال فتعوي منهم ثلاث مرات ثم اقتله في الرابع. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن عياد حدثنا عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قول إمام مسلم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي لبابة البدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حول مسلم السند فقال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن صخر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن أبا لبابة أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الجنان التي في البيوت وشف حية في البيت لا تقتلها إذا كانت تخيف أو تآذي فتعوذ منها ثلاث مرات واقتلها فإن كان ما تخاف ولا تآذي ساكنة معكم جولة معك اتركها لا تعرضها. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب أن السكفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالس لما هو يفتو خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأراد قتلها، فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وزطفيتين، وقيل هما اللذان يلتمسان البصر ويطرحان أولاد النساء. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي، عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا سمعت يحيى بن سعيد، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني نافع، أخبرني نافع قال أن أبا لبابة بن عبد المنذر، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري يقول وكان مسكنه بقباء، كان ساكنا في قباء، فانتقل إلى المدينة، فانتقل إلى المدينة. فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتو خوخة له، خوخة من جدار يدخل إلى المسجد، إذا هم يعني طاقة، طاقة علشان ينفذ منها إلى المسجد، إذا هم بحية من عوامر البيوت، إذا هم بحية من عوامر البيوت خوخها، ولا هي ما شافوها لكن خروخ الحية موجودة، فالتمسوها. فقال له أبو لبابة لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل ذوات البيوت، وأمر بقتل الأبتر والزطفيتين، وأمر بقتل الأبتر والزطفيتين فإنهما يخطفان البصر، يعني من شدة السم نعوذ بالله، إذا وقع بصر على بصر المرأة أسقطت ولدها، وإذا وقع بصر على بصر أعماها، يخطف البصر ويسقط الحمل نعوذ بالله. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن جهدم حدثنا إسماعيل هو عند ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيه سجان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر والزطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن جهدم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر، حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر، هو عندنا إسماعيل بن جعفر قال حد هذا يقول مسلم هو عندنا ابن جعفر قال حدثنا عن عمر بن نافع قال النافع قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، كان ابن عمر رضي الله تعالى كان يوما عند هدم له جدار بيهدم ويحط فتحة طاقة علشان يضرب من المسجد يخرج من المسجد، فجاءه أبو لبابة فرأى وبيس الجان يعني فروخ الجان، فأراد أن يتتبعه يقتله. قال له أبو لبابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل جنان البيوت، يعني حيات البيوت لا تقتلوها حتى تؤذي، فإذا آذت فاقتلها. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بن عمر وهو عند العتم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث ليث بن سعد. قول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا أسامة قال حدثنا أن نافعا حدثه قال أن أبا لبابة مر بابن عمر، أن أبا لبابة الأنصاري مر بابن عمر وهو يفتح طابق، وهو عند العتم الذي عند دار عمر، وهو عند العتم اللي عند دار عمر قال يرصد حية قال بنحو حديث الليث يعني جاء الباب ونهاه عن قتل الحية، قال عمر البيوت ما تقتل إلا إن آذى وأخاف وخرج مرات تعودت منه وخرج اقتله في الرابعة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد انزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذ من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرنا لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاه الله شركم كما وقاكم شرها. ثم حول السند وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير علي العمجي في هذا الإسناد بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قالوا حدثنا قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال عن الأسود بن يزيد عن عبد الله إبراهيم النخعي الأسود اليزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار. يقول ابن مسعود كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار الآن يسمى غار المرسلات، الآن موجود غار المرسلات وشارع المرسلات عندك على اليمين طلعت عن الطريق الأيمن تريد عرفة على الطريق الأيمن مع منى عندك الشارع في مسجد الآن يسمونه شارع المرسلات ومسجد يسمى مسجد المرسلات إلى آخره. الشاهد يقول عبد الله بن مسعود كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ مرسلات منزلت عليه المرسلات غضا طريا أنزله الله على رسوله السورة أنزلت غضة طرية على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بينما نحن نقرأها جاء إبليس وأرسل حجم حيا من حياتي من هذا عشان نتفرق. شوف إبليس يجيب حيات يجيب يحرش فيها الناس على أن يتركون العبادة اللي هم فيها صلاة ولا قراءة ولا يتركونها. هذا إبليس حريص على أن يفسد ما تفعل الإنسان من عبادة. يقول أننا نقرأها غضة طرية مرسلات ما الآن أنزلت يقول بيننا نحن كذلك خرجت حية علينا جاية علينا. شوف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اقتلوها. يقول فتفرق يقولنا تفرقنا وخلينا الأخرى تفرقنا وذهبنا نريد أن نقتلها فلم نجدها راحت اندست قالت في حجيحة رمي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقاكم الله شرها كما وقاها شركم. أنتم وقاكم الله شرها كما وقاها شركم راحة الآن. إنما المسجد إلى الآن والشارع إلى الآن يسمى مسجد المرسلات يسمى شارع المرسلات على يمين كنت طالع العرفات. ثم حول السند وقال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير عن الأعمش. عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل. أن المرسلات نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غار من غيران الجبل المرسلات من منى في منى من جبل منى على الأيمن وفي جاسين فجاءهم حية تبرقوا يريدوا قتلها فوقع الله شرهم إلى آخر. إبليس أرسل الحية صار من جنوده عشان يتفرقون ما يقرؤون القرآن غضة كما أنزلت الآن. شف إبليس لعنه الله. نعم. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن من الغياث حدثنا الأعمش إبراهيم أن الأسود أن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مهرما بقتل حية بمنى. ثم حول السند وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم أن الأسود أن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مجتمعين في غار تحت جبل من جبال منها جالسين يقول نقرأ القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام وترسلت أنزلت عليه المرسلات غضا كما أنزل. يقول بينا وكذلك خرجت علينا حية أقبلت علينا حية من غار. يقول فقال الرسول عليه الصلاة اقتلوها. يقول فذهبنا نجري نقتلها فدخلت تحت جحر من الجبل وراحت انتم. قال وقاها الله شركم ووقاكم شرها. يقول رجعنا استمرا في قراءتنا في المرسلات إلى الحين الشارع يسمى شارع المرسلات والمسجد يسمى مسجد المرسلات على يمينك وانت تعال منه كله على يسارك وانت تعال مع الطريق الفوقاني. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر محرما بقتل حية بمنى. اقتلوا الحياة، اقتلوا كل شيء. الإنسان وإن كان في الحل أو الحرم، الخمس تقتل، وإن كنت في الحل أو في الحرم اقتلها. خمس تقتل: الغرب والغراب والحية والعقرب والكلب الأسود البهيم إلى آخره. ثم حول السنة فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. ثم حول السنة فقال حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا أبي أبيه قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود إبراهيم بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله عن عبد الله بن بشرود رضي الله تعالى قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. بينما نحن مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غار من غيران الجبل من جبل من جبال منى ونقرأ المرسلات، اطلعت علينا حية فقال الرسول اقتلوها، فجرينا نقتلها دخلت في جحر. قال: وقاكم الله شر وقاكم الله. نعم. حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس السيفي وهو عندنا مولى بن أفلة أخبرني أبو سعيد مولى هشام بن الزهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي فجلست أنتظر حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوسمت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فانصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فأرجو إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأة بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمي فانتزمها ثم خرج فركز في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا: ادعوا الله يحيي لنا. قال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا سيفي نعم عن سيفي صيفي قال حدثنا أخبرني أبو السائب أخبرني أبو السائب قال مولى هشام بن زهرة مولى هشام بن زهرة قال أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته يقول دخل على أبي سعيد الخدري في بيته فوجده يصلي. نعم. فجلست أنتظر حتى يقضي صلاته فجلس ينتظره حتى يقضي صلاته فرأى فسمعت تحريكا في عراجين سمع تحريكا في عراجين عنده عراجين تمر عراجين نخل وبلد عنده سمع حركة فنظر وإذا حية فلما قام يريد أن يقتلها أو ما إليه أبو سعيد اجلس قال اجلس أو ما إليه من وراء ويصلي أو ما إليه يعني اجلس يقول فجلس وتركها فلما سلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أترى هذا البيت كان لفتى لفتن منا حديث عهد بعرس كان لفتن منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق نقول فخرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخندق يوم حفر الخندق يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه أخبار بسفيان وقريش وأنه جمع مرتزقة قرابة 4000 وأنه بيغزو المدينة استشار الناس الرسول عليه الصلاة والسلام استشار الناس فقال له سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله نحن إذا سمعنا بهذا ونحن في بلدنا ولا نقدر نقابله نحفر خندق مثل الهلال كذا، الجبل ورانا والخندق مثل الهلال كذا، نحطه عرضه 3 أمتار وطوله على الهلال وعرضه 3 أمتار، ما أقدر أحد الراجل ما أقدر أبني. قال فقام الرسول أمر بحفر الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه. يقول وكان فيه فتى معهم يحفر كل الظهر، استأذن الرسول يروح، فجاء يوم من الأيام ظهرا فاستأذن الرسول فقال له خذ عليك رمحك سلاحك فإني أخفى عليك أخشى عليك قريظة، يعني يقتلوك بني قريظة لأنهم يهود وقد إذا شوفوك الحالة يقتلونك. فأخذ رمحه معه ثم مشى حتى أتى باب داره وإذا امرأته بين البابين بين هذا بين الخشبة والخشبة واقف برجع، فأراد أن يطعن على رسله. فلما دخل وجد حية عظيمة قوية على ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلم. لما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام منهم شيئا فآذنوه، يعني تعودوا منه، إذا رأيت شيء من هؤلاء الجن حية انقلب حية ولا شيء آذنوه تعود منهم 3 مرات أو 4 مرات. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان ليس من الجن الذين أسلموا. الرسول يقول فيه جن أسلموا، يعني أسلموا وقد يتصورون حيات وقد يتصورون كذا، لكن الجن الذين أسلموا مثل الذي يآذي هذا شيطان ليس بجننا. وحدثني محمد بن رافع حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبي قال سمعت أسماء بنت عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب، قال دخلنا على أبي سيد الخضر نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا هي حية، وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامرة فإذا رأيتم شيئا منهم فحرجوا عليها 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا سمعت أسماء بنت عبيد يحدث عن رجل قال يقال له السائب أو يقال أبو السائب، نعم وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سيد الخدري رضي الله عنه، وبينما نحن جلوس جلسنا عنده في بيته فبينما نحن جلوس عنده إذ سمعنا تحت سريره حركة سمعنا تحت سريره حركة فقال فنظرنا فإذا هي حية تحت سريره، فقال وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي إلا إن حديث مالك الخشخشة في البيت القديم سمع خشخشة وصارت حية، وهنا يقول تحت سريره صارت حية، والمعنى والأصل واحد كله ما تكررت القصة ما تكرر هي واحدة، إنما الخلاف بالراوي. نعم. وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامرة. يقول أبو سعيد الخدري للناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لهذه البيوت عوامر جن يعمرونها فلا تقتلوهم. نعم. فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3 فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوه عليه 3 أعوذ بالله منك 3 مرات فإن عاد فاقتلوه. نعم. فإنه كافر يعني المسلمين ما يضرون الجن، المسلمين ما يضرون المسلمين الجن المسلم ما يضر الآدمي المسلم، إنما الكافر الجن الكافر هو اللي يضر الناس يضر المسلمين. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني سيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه الأوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. هنا الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن ابن عجلان، عن ابن عجلان محمد قال حدثني صيفي، قال حدثني صيفي قال عن أبي السائب، عن أبي السائب قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في المدينة من الجن نفر أسلموا، جن ولكنهم أسلموا في الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن فمن رأى شيئا من هذه الأوامر فليؤذنه ثلاثا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر، عوامر البيوت الذي أسلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن رأى شيئا منه كذلك فليحرقه ثلاثا. أحرقك بالله ألا تخرج علينا، حرقك بالله لا تخرج علينا، يعيدك بالله لا تخرج علينا، فإن خرج في الرابعة فهو شيطان اقتله. يعني ما هو من الجن اللي أسلموا بل شيطان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناكب إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاق. وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناكب، وعمر بن الناكب وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير، عن عبد الحميد بن جبير قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أم شريك، عن أم شريك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بقتل الأوزاغ الوزغة، لأنه إذا نفث في الطعام أو تنفس في الطعام فإنه سم لأهل العائلة كلهم يموتون من سم الوزغة. هذا عائشة رضي الله تعالى عنها عندها رمح طويل مرة إذا شافت الوزغ فربته بالجزار. الرسول أما ورد حديث أن من قتل الوزغ بيده اليمنى على الجدار بأول ضربة دخل الجنة، من ضرب الوزغة قتلها بيده اليمنى على الجدار بضربة واحدة ومات فإنه يدخل الجنة أو شيء من هذا. الشاهد أن الوزغة عدو، الوزغة مثل حية عدو، فهذه كلها حشرات أعداء لبني آدم، فإذا رأيت وزغة فاقتله بأي شيء تراه، اقتله بأي شيء معك أو بيدك تضربه على الجدار يموت أو شيء من هذا. المهم من الوزغة مؤذي مثل الحية، الحية تقرص وهذا ينفث بالريب بزلانه يحط بالطعام وتموت العائلة كلها من سمه. الشاهد أن الوزغة يقتل والحية تقتل وكل مؤذي يقتل. وحدثني أبو طاهر أخبرنا من وهب أخبرنا من جريج حاء، وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا رون حدثنا من جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا من جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استعمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها، وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر قال حدثنا أخبرنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني محمد، حدثني محمد قال حدثنا أبي، أبيه قال حدثنا روح، حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج، حدثنا ابن جريج ثم حول السند، ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن أبي بكر أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد بن حميد، أخبرنا عبد بن حميد عبد الحميد قال أن سيد بن المسيب أخبره، أن سعيد بن المسيب أخبره قال أن أم شريك أخبرته قالت أنها استعمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان، أنها استعمرت النبي عليه الصلاة والسلام كقتل الأوزار أو الوزغان فأمر بقتلها رمح. عايشة عندها رمح في بيتها طويل جدا عصم طويل، فإذا رأت بالجدار خبطته بالعصا إلى آخره. فقتل الأوزار لازم الإنسان يحتاط عليهم، يصير معه شيء يقتله، إن حصل تقتله بيدك اليمنى على الجدار في أول ضربة هذا تدخل الجنة. وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي، أم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي يعني من قريش قرشية. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد، اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وحديث ابن أبي حميد وحديث ابن وهب قريب منه وحديث ابن وهب قريب منهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسكة. يقول إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن الزهري عن عامر بن سعيد عن أبيه سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسكا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ وسماه فويسكا، لا شك أنه فاسق لأنه فاسق وآذي الناس وآذي العائلة بكاملها، يموت العائلة بكاملها لما أنه لحس من الطعام أو تفل فيه أو لبن أو عسل أو شيء من هذا، عدو مرة واحدة يموت العائلة بكاملها والعياذ بالله. بارك الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.